نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع وسدد في الاقوال والاعمال، ونسال الله الاخلاص والاحسان والتوفيق، انه سميع مجيب. اللهم امين. احسن الله اليكم وبارك فيكم. ترحيبنا موصول ايضا بالاخوه المستمعين الكرام، ونستهل هذه الحلقه برساله يقول مرسلها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فضيله الشيخ لو تكرمتم، لدي سؤال اريد ان أبعد الوساوس عني وقت الصلاة، ما توجيهكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث برحمة الهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن الوسواس أو الوساوس يكثر حقيقة، وأعلم أنه أيضا يعني هذا البرنامج المبارك ومن أيضا من أصحاب الفضيل المشايخ أجابوا عن هذا كثيرا، وهو يكثر والسؤال كثير، والإعادة فيه لا بأس بها، لأنه يبتلى به يعني من يبتلى به، وأيضا يتجدد الابتلاء به، وأيضا قد يكون يعني الذي يستمع الآن لم يستمع من قبل، ولهذا يعني السؤال عنه مناسب والإجابة عنه متعينة. أبدأ الحقيقة بكلام جميل للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن يعني الأخ الفاضل يقول أريد أبعد الوسواس وقت الصلاة، فالشيخ الإسلام رحمه الله يقول الوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله، فينبغي العبد أن يثبت ويصبر ويلازم، يعني يلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر، لأنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكلما أراد العبد توجها إلى الله بقلبه جاء الوسواس من أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق. هذا كلام الشيخ ابن تيمية، كلام جميل وتحليل للنفس البشرية أيضا لطيف. فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد أن يسير إلى الله أراد قطع الطريق عليه. وابن حجر الهيثمي رحمه الله أيضا يقول للوسواس دواء نافع هو الإعراض عنه جملة، وإن كان في النفس من التردد ما يكون، فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت، بمعنى انصرف عنه حينئذ ينخنس، والله عز وجل سماه خناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس، فهو ينخنس، فإذا تركته وهجرته وانصرفت عنه ينخنس، وإذا استسلمت له انتفش. إذن ابن حجر الهيثمي يقول للوسواس دواء نافع هو الإعراض عنه جملة، وإن كان في نفسه من التردد مكان، فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت، بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون. وأما من استسلم وصغى إليه فإنه لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين أو أقبح، نسأل الله السلامة. فإذا أوصي أخي الكريم السائل وابني أيضا بأن ينصرف ولا يستسلم، وأن يستمر في عبادته وفي صلاته، فإنه بهذا يدافع الشيطان، مع أن يوصيه بأولا بأشياء ذكرها أهل العلم كذلك وهي مهمة جدا، منها الالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء بصدق وإخلاص، والإكثار من الأذكار وقراءة القرآن والمحافظة على الأذكار كما قلنا، أذكار الصباح والمساء إلى آخره، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وينفث على يساره كثيرا، والإعراض عن وسوسته، وقطع الاسترسال مع خطواته، وأيضا كذلك الاشتغال بالأشياء النافعة، وحضور مجلس العلم ومجلس الصالحين، والإكثار من الطاعات والبعد عن الذنوب والمعاصي. كل هذه الالتزام بها يصرف الإنسان عن هذه المكائد أو هذه الوساوس الشيطانية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لبرنامج السائل علي مهيوب سعيد من اليمن، يقول في رسالته: سؤالي يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نحن في العاصمة صنعاء، وقت الأذان المؤذن يقول بعد حي على الفلاح، بعد ذلك يقول حي على خير العمل. السؤال: هل هذا القول جائز وماذا نقول؟ جزاك الله خيرا. هذا طبعا دعاء يعني معروف أنه غير مشروع، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحة التي جاءت بها صيغ الأذان ليس فيها هذا، سواء لا في أذان مكتوب ولا بمحذورة ولا غيرهم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن مؤذنيه قالوا حي على خير العمل، ولهذا هذا زيادة غير معتبرة. فالأذان 15 جملة، 4 تكبيرات في أوله، ثم الشهادة 4، ثم الحي على أيضا 4 الحياتين يعني، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فالجميع 15 جملة. وعلى كل حال تجيب المؤذن بالأشياء المشروعة، والأذان لا يبطل، هذه لا تبطل الصلاة كما قرر علماؤنا، فإن لا تبطل الصلاة، لكن على كل حال صيغة الأذان الثابتة هي التي ذكرنا، والله أعلم. له سؤال آخر الأخ علي مهيوب، يقول فيه: في الأثر وعلى نياتكم ترزقون، هل كلمة ترزقون خاصة بالمال، أو أيضا الرزق يكون في العمل الصالح وعمل الخيرات وفعلها وغيرها من المواضيع الجميلة والخيرية؟ أفتونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا ليس أثرا ولا ثابتا، لا قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولا موقوفا، ولا أيضا ثابتا عن يعني مأثور عن الصحابة ولا عن السلف، وإن كان كلمة شائعة، هي شائعة على سنة الناس، وإن كان معناها يعني لا، على كل حال لا حرج في ذكرها، لأن النية بمعنى أن العبد يعني تؤثر نيته عليه كثيرا ولا شك، ولهذا في الحديث أنا عند ظن عبدي بي. فأنت إذا ظننت بربك خيرا لا شك أن الله عز وجل يثيبك على هذه النية وعلى حسن الظن بالله عز وجل، وهذا هو الذي ينبغي، أن تظن بربك خيرا، وهذا هو شأن المؤمن. فالنية الطيبة المقرونة بالعزيمة الصادقة والهمة الماضية لها دور في اطمئنان المسلم، وفي استجلاب رزقه، وفي هدوئه، وفي يعني حسن سير عمله، هذا لا شك أنه له تأثير كبير، يعني هذا هو التأثير في النية. وإن كان الله عز وجل له حكمته في أن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو يبسط لقوم ويقدر رزقه على آخرين لحكمة هو أعلم بها سبحانه وتعالى. والنية الصالحة لا شك أنها مطلوبة، لكن أيضا المؤمن يعلم أن النية وحدها لا تكفي، وإنما لابد أيضا من عمل الأسباب، فالجمع بين النية الطيبة وعمل السبب المشروع هذا هو شأن المؤمن. فنعم المال الصالح لرجل الصالح أو في يد الرجل الصالح، ولهذا يعني النية هذه يدخل فيها التمني، ولهذا جاء في الحديث: إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه، هذا عند الطبراني. وقال الهيثمي في مجمعه مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وورد أيضا أن نية المؤمن أبلغ من عمله، ولكن أيضا قالوا له شواهد، وإن كان يعني تكلم فيما تكلم من أهل العلم. إذن لا شك أن النية لها أثرها، لكن عبارة على نياتكم ترزقون ليست حديثا وليست قولا مأثورا، ولكن المعنى كما ذكرت لكم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.